الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: مثل هذا كثير في الحديث مثل رواية ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر كذا وكذا في أحاديث متعددة، وروى بعضها وروي بعضها عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن رواه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر جعله من مسند ابن عمر، ومن رواه عن ابن عمر عن عمر فجعله من مسند عمر. ولكن كان القدماء كثيرا ما يقولون عن فلان ويريدون به الحكاية عن قصته والتحديث عن شأنه، لا يقصدون الرواية عنه. لكن قد يغتفر مثل حديث عيسى بيونس، حديث عيسى عند البخاري، حديث عيسى بيونس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. هذا الحديث عله أكثر الحفاظ، هذا الحديث عله أكثر الحفاظ، لأن عامة الحفاظ يروونه عن هشام بن عروة عن أبيه عن النساء دون ذكر عائشة. وهذا مما استدرك على البخاري أنه ورده في صحيحه. لكن عذر البخاري في هذا أنه لما كان عروة متخصصا بمرويات عائشة كان هذا ما أخذه منها. لكن يرد على هذا أن عيسى بن يونس سلك الجادة، والأئمة الحفاظ ما سلكوا الجادة، ومن لم يسلك الجادة عند المحدثين يقدم على من سلك الجادة، لأنه معروف الجادة جمع عروة عن أبيه عن عائشة. لكن جاء شخص لا قال عروة عن النبي دون عائشة، هذا عنده زيادة علم وزيادة حفظ. فالأول سلك الجادة والآخر ما سلك الجادة، ومن لم يسلك الجادة أقوى من سلك الجادة. لكن تبقى القرية الأخرى التي قيلت إن البخاري أورده في صحيح وعذره في هذا أنه عادة عروة لا يروي عن النبي إنما يروي بواسطة عائشة، فهذا من الأعذار عن البخاري في هذا الخبر. وقد حكى الدارقطني عن موسى بن هارون حافظ أن المتقدمين كانوا يفعلون ذلك، وقد ذكرنا كلامه في كتاب الحج في باب الصيد المحرم. وأما إذا روى الزهري مثلا عن سعيد بن مسيب ثم قال مرة عن سعيد بن مسيب قال فهذا محمول على رواية عنه دون الانقطاع. ولعل هذا هو مراد مالك الذي حكاه أحمد عنه ولم يخالف. وقد حكى ابن عبد البر هذا القول عن جمهور العلماء، وحكى عن البرديجي خلاف ذلك، وأنه قال هو محمول على الانقطاع إلا يعلم اتصاله من وجه آخر، وقال لا وجه لذلك، ولم يذكر فضل البرديجي فلعله قال ذلك في القسم الثاني كما سنذكره. وأما رواية عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعروة أن عائشة قالت في النبي، يعني وجه الخلاف هنا لقال عروة عن عائشة عن النساء لا إشكال فيه مع اتصال، لكن لقال عروة مثلا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة، هل يعني هذا أنه مما أخذه عروة عن عائشة أو أن هذا يعني إرسالة؟ هذا اللي تحدث عنه الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى هنا، لأن عروة ما قال حدثتني عائشة، لم يحكي حكاية، يحكي حكاية بين النبي وقعت وبين عائشة. وعادة عروة يأخذ هذا عن عائشة، لكن في هذه الحالة ما قال حدثتني عائشة، لم يحكي حكاية ما حضرها. نعم. من المكثرين والله أنا من القرائن، من القرائن هي ليست قضية إكثار مكثر أو غير مكثر، قضية قرينة ما دام أنه تخصص فعادة أن يكون قد أخذه من رواه عنه. لكن رواية عن أحمد رحمه الله يقول هذا يعتبر منقطعا لأنه ما أدرك الحادثة. وعروة أن عائشة قالت النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو القسم الثاني وهو الذي أنكر أحمد التسوية بينهما. والحفاظ كثيرا ما يذكرون مثل هذا ويعدون اختلافا في إرسال الحديث واتصاله، وهو موجود كثيرا في كلام أحمد وأبي زرعة وأبي حاتم والدارقطني وغيرهم من الأئمة. ومن الناس من يقول ها هما سواء كما ذكر ذلك لأحمد، وهذا إنما يكون في من اشتهر برواية عن المكي قصته. نعم، كعروة عن عائشة، كعروة عن عائشة، وكمحمد بن سيرين على أبي هريرة، كعلقمة عن ابن مسعود تعبيد السلماني عن علي وكقيس بن عباد عن ابي سعيد الخدري كابي ادريس الخولاني عن حذيفة، فهؤلاء لم تخصص بأصحابهم، فمثل هؤلاء قد يقال له حكم الاتصال وليس له حكم الإرسال، لأن عادة يكون قد أخذه من شيخه. أما من لم يعرف له السماع سماع منه فلا ينبغي يحمل على الاتصال، ولا عند من يكتفي بإمكان اللقي. ودول البخاري قد يخرج من هذا القسم في صحيحه كحديث عكرمة أن عائشة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم في قصة امرأة رفاعة، وقد ذكرناه في كتاب النكاح. كذلك خرج في صحيح البخاري حديث من بدل دينا فاقتلوه أيوب عن عكرمة قال جيء إلى علي بقوم من الزنادقة فحرقهم بالنار، فقال ابن عباس لو كنت أنا لما حرقتم ولا قتلتم، لقول صلى الله عليه وسلم من مد الذين أوفى قتلوا. عكرمة ما أدرك علي رضي الله عنه ولا لك هذه حادثة أصلا، فهو في هذه الحالة تقول جيء إلى علي، فهو يقين مما أخذوا عن ابن عباس لأن حدث عنه بالحديث من بدل الذين فاقتلوا، وهذا خرج البخاري صحيح ولا امتنع من ذلك، فهذا مما يعني دل قرينة على أن المقصود التلقي، وأنه لم يقل يرسل عكرمة هذه القصة وإنما أخذها عن ابن عباس. وهذا على تقدير أن يكون عكرمة قد سمع من عائشة، وقد ذكر الإسماعيلي في صحيحه أن المتقدمين كانوا لا يفرقون بين هاتين العبارتين، وكذلك ذكر أحمد أيضا أنهم كانوا يتساهلون في ذلك مع قوله إنهما ليسا سواء وإن حكمهما مختلف، لكن كان يقع ذلك منهم أحيانا على وجه التسامح وعدم التحرير. قال أحمد في رواية الأثرم في حديث سفيان عن أبي النضر عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن حذافة في اثنه عن قيام أيام التشريق، ومالك قال فيه عن سليمان بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن حذافة. قال أحمد ومرسل سليمان بن يسار لم يدرك عبد الله بن حذافة. قال وهم كانوا يتساهلون بين عن عبد الله بن حذافة وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن حذافة، قيل له حديث أبي رافع. لكن إذا كان ما سمع منه هذا يكون علة واضحة من الأشكال فيه، الكلام إذا سمع منه، ولذلك قال الرجل قبل قليل إذا علم أننا تخصصا فيه مع الاتصال والسمع، وهذا واضح. أما من لم يعلم سماعه منه فلا يمكن قبوله، لأن أصلا هو منقطع حتى لو حكى عنه، فضلا لحكى القصة عمن فوقه. نعم لا لا ممكن حل المسألة، المسألة محررة عندهم مفروغ منها، صارت يتساهلون بمثل هذه الجوانب وليس كلهم. تقدم عندنا أن الإمام أحمد وجماعة العلماء شددوا في هذا الموضوع، وكان البخاري رحمه الله تعالى وهذا صحيح، لكن البخاري لم يخرج صحيح لشيء يعلم سماع التابع من الذي يروي القصة، وإن لم يصرح بيحكي حكاية بأن القصة وقعت له. أما إذا لم يكن سامح من هذا كما لو فعل الحسن حكى قصة حكى حكاية لأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو حكى حكاية عن ابن عباس عن النساء، لا نقبل في هذا الحال، لأن الحسن البصري ما سمع عن أبي هريرة شيئا أبدا، الحسن البصري ما سمع عن ابن عباس شيئا أبدا، ففي هذه الحالة لا نقبل. لكن لو جاء الحسن حكى حكاية للنبي صلى الله عليه وسلم وقعت مع عبد الرحمن بن سمرة، ففي هذه الحالة الصحيح قبوله، لأن الحسن البصري ممن سمع من عبد الرحمن بن سمرة كحديث صحيح لا تسأل الإمارة، متفق عليه من رواية الحسن عبد الرحمن بن سمرة، وكذلك محمد بن سري سمع من أبي هريرة، كذلك عروة بن الزبير سمع من عائشة، وكثير ما يحكون حكايات عن النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي هريرة، حكاية عن النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة، هذا نعلم من التابع سمعه من هذا، مع أن هذا مسألة خلاف، لكن هذه قرينة على القبول، لكن إذا ما سمع منه الأصل ما نقبله أصلاً. إلى له حديث أبي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه يخطب ميمونة، وقال مطر عن أبي رافع قال ذا نعم وذاك أيضا. وأما الحديث الحسن فقد بين الترمذي مراده بالحسن وهو ما كان حسن الإسناد، وفسر حسن الإسناد بأن لا يكون في إسناده متهم بالكذب ولا يكون شاذا ويروى من غير وجه نحوه، فكل حديث كان كذلك فهو عنده حسن، وقد تقدم أن الرواة منهم من يتهم بالكذب ومنهم من يغلب على حديث الوهم والغلط. التحسين عند الترمذي من المسائل التي لقيت في هذا العصر عناية كبيرة، مع أن المسألة كانت واضحة إلا أنها إلى الآن ما تحررت لدى كثير من الناس، فلا يزال يسألون ما معنى قول الترمذي حديث حسن، لأنه قد خلق في هذه المسألة خلق. ومنذ علماء القرون الوسطى إلى هذا العصر وهم يحكون على الترمذي ما قال عن حسن، قد حسنه الترمذي، فيجعلون تحسين الترمذي قسيما للصحيح، وهذا غلط محض، وهذا غلط محض. واستعمل هذا كثير من العلماء، فيجعلون ما قال عن الترمذي حسن غريب، حسن لا نعرف من هذا الوجه أنه قصير للصحيح، وهذا غلط على الترمذي وغلط من حيث الناحية العلمية أيضا. الترمذي ما قال هذا أصلا، وليس هناك على الترمذي حرف واحد في جامع ولا في علله أنه قال عن الحديث الحسن الذي عرفه بأنه صحيح، وإنما أعطاك تعريفا للحسن لا غير. إضافة إلى ذلك أن تعريف الحديث الحسن عند الترمذي هو اللفظ الذي لم يقترن به غيره، بمعنى ما قال عنه حسن فقط. أما إذا قال عنه حسن غريب أو حسن صحيح لا يدخل في هذا التعريف أصلا. والدليل على هذا أنه عرف الحسن يقول جاء من غير وجه، وهو يقول عن حديث عمر أن معنوية هذا حديث الحسن صح لا نعرف إلا من هذا الوجه، كيف نستقيم هذا من هذا؟ ثم يتكلم بعض الناس الجمع كما صنع ابن حجر في النقطة وفي النزهة وفي غير ذلك، هذا تكلم بس ما هذا الترمذي واضح، ولخصه بعدة نقاط. الأمر الأول أن الترمذي عرف الحديث الحسن المجرد، أن الترمذي عرف الحديث الحسن المجرد الذي لم يختلط به لفظ آخر، ولا يدخل في تعريف حسن غريب ولا حسن صحيح. الأمر الثاني وهو الأهم أن الترمذي عرف الحديث الحسن ولم يبين حكمه. الأمر الثالث أن الحسن عند الترمذي قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا، ومن قال عن حديث حسن الترمذي روى الترمذي وحسن تنزيلا للصلاح المتأخرين على معنى قول الترمذي فقد غلط غلطا كبيرا، وقال على الترمذي ما لم يقله. فإن الترمذي لم يصحح هذا الخبر. الصلاح الحسن على المعنى الذي هو قسيم الصحيح لم يكن معروفا عن السلف أبدا. الصلاح على لفظ الحسن على الذي هو قسيم الصحيح لم يكن معروفا عن السلف أبدا، إنما الصلاح متأخر، كان الأوائل يستعملون لفظ الحسن، لكن الآن ما كانوا يستعملون على المصطلح عليه عند المتأخرين، تارة يقصدون به الحسن اللغوي. فعلى هذا كل حديث يقول عنه الترمذي صحيح هذا صحيح عنده، وكل حديث يقول عنه الترمذي هذا حديث حسن غريب أو هذا حديث حسن فهذا ينظر فيه، ولا نحكي عن الترمذي بأنه صحح، لأن يقول حسن بناء أنه صحح على الصلاح المتأخرين لأن الحسن قصير للصحيح. نعم. وقد تقدم أن الرواة منهم من يتهم بالكذب. بارك الله فيكم. نجد أن الترمذي بعض الأحيان يحكم على إسناد أنه حسن صحيح وبنفس الإسناد ولا يتقدم الرجال يقول حسن، لا يفسر. لأن هذا ما في إشكال، كنت شرحت حتى الحقيقة درس الفجر اليوم للإخوان هذه المسألة، أن تحسين العلماء الأوائل، تصحيح العلماء الأوائل للحديث أو توثيق العلماء للراوي في موضع لا يعني توثيقه في موضع آخر، وضربت أمثلة كثيرة لذلك خاصة في مرويات عبد الله بن محمد بن عقيل، مرويات عاصم بن أبي النجود، مرويات فليح بن سليمان، مرويات أبي معاوية محمد بن خالد الضرير عن غير الأعمد، مرويات أبي بكر بن عياد، مرويات شريك عندما يحسنه شريك قاضي النفع الكوفي أو شريك بن عبد الله ابن أبي نمر، رواية خادم المخلدة القواطواني، رواية إسماعيل ابن أبي قويش. هذه روايات مختلفة فيها وفيها كلام للعلماء، فلا يعني أننا نصحح حديثا في موضوع نقبل في موضوع آخر. فالترمذي رحمه قد يقبل حديث في موضوع ويرد نفس الإسناد في موضوع آخر. مثاله ابن عقيل إذا قلنا صدوق سيء الحفظ قبلناه في موضوع لم يتفرد فيه، ومشينا حديثه كما مشينا حديث السفياني عن عاصم بن النجود عن زرع عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل الليالي والأيام حتى يملك العرب رجل من أهل بيته. لا يعني نقبل في هذا موضوع نقبل في موضوع آخر. مثال عند أحمد بن عقيل عن ابن حنفية عن علي قال كفر رسول الله في سبعة أثواب، هل نقبل هذا الحديث؟ هذا حديث ضعيف منكر وسبب نكارته تفرد ابن عقيل. هل يأتي شخص من كلامي ضعف ابن عقيل الموضوع وضعف في موضوع الآخر؟ لا. وإذا قبلت ابن عقيل عن ابن حنفية عن علي عند الترمذي وصحها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة طهو وتحريم التحليل التسليم، هل يعني هذا يجي شخص يفهم عني أن يصح ابن عقيل مطلقاً؟ أنا قبلت في هذا الموضوع لأسباب ورددت في الموضوع الآخر لأسباب، فلا يعني إذا قال الترمذي حسن حسن صحيح في هذا الموضوع وموضوع آخر قال عنه حسن يعني هذا أن نحمل لفظ الحسن على الأول. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني وهو مهم أن عامة ما ذكرت وتفضلت بذكر الترمذي يقول في موضوع حسن الصحيح نفس الإنسان يقول حسن، هذا الاختلاف النسخ، هذا راجع لاختلاف النسخ. كثير ما يقول عنه الترمذي هذا صحيح في نسخ بعض العلماء، تبحث عن النسخ الصحيحة ما في صحيح، بعض الأحيان يكون العكس يقول حسن في بعض النسخ يقول حسن صحيح، هذا راجع لاختلاف النسخ. إذا اختلف الترمذي ما يقول عنه صحيح عادة. المتن نفسه ولو كان المتن نفسه تعرف أن العلماء لا بد تحليلات دقيقة، يعني قد يكون نفس الإسناد في موضوع آخر غير صحيح الاختلاف فيه، الاختلاف فيه كما مثلا حديث يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبر محمد إبراهيم التيمي عن عقل وقاصة الليثي عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمان بن نيات، هذا حديث متفق عليه. ومع قول الإمام أحمد في محمد إبراهيم التيمي أحاديثه مناكير يعني مفاريد، بمعنى لو وجدنا محمد الثاني تفرد في حديث يغلب على الظن خطأه ولا يكون ضعفه ولا ينصح بهذا على تضعيف هذا الحديث. وقد تقدم أن الرواة منهم من يتهم بالكذب ومنهم من يغلب على حديثه وهو الغلط، ومنهم الثقة الذي يقل غلطه ومنهم الثقة الذي يكثر غلطه، فعلى ما ذكره الترمذي كل ما كان في إسناده متهم فليس بحسن، وما عداه فهو حسن بشرط أن لا يكون كاذا. والظاهر أنه أراد بالشاذ ما قاله الشافعي وهو أن يروي الثقات عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه. لأن الشاذ يكون وجوده كعدمه، لأن الشاذ يكون وجوده كعدمه. ولكن لا يزال ابن رجب أيضا يفهم من قول الترمذي حسن بأنه المقبول عنده، وهذا غير صحيح بقرائن كثيرة تدعي كلام الحافظ. ولكن منهم من قال على الترمذي يقصد الحسن لغيره، وهذا يرده من رجل كان يفسر بالحسن لذاته. لكن أين الترمذي قال بأن هذا صحيح مقبول؟ ما في رواية عن الترمذي قال مقبول، هو عرف لنا الحسن ما قال لنا أنه مقبول. وبشرط أن يروي من يروى نحوه عن من غير وجه، يعني أن يروى بمعنى ذلك الحديث من وجوه أخر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير ذلك الإسناد، فعلى هذا الحديث الذي يروي ثقة العدل، ومن كثر غلطه ومن يغلب على حديثه الوهم إذا لم يكن أحد منهم متهما كله حسن بشرط أن لا يكون كشاذا مخالفا للحديث الصحيحة، وبشرط أن لا يكون معناه قد روي من وجوه متعددة، فإن كان مع ذلك من رواية الثقات العدول الحفاظ والحديث حينئذ حسن صحيح، وإن كان مع ذلك من رواية غيرهم من أهل الصدق الذين في حديثهم وهم وغلط إما كثير أو غالب عليهم فهو حسن، ولو لم يروى لفظه إلا من ذلك الوجه، لأن المعتبر أن يروى معناه من غير وجه لا نفس لفظه. وعلى هذا فلا يشكل قوله حديث حسن غريب ولا قوله صحيح حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، لأن مراده أن هذا اللفظ لا يعرف إلا من هذا الوجه، لكن لمعناه شواهد من غير هذا الوجه وإن كانت شواهد بغير لفظه. وكهذا كما في حديث الأعمال بالنيات فإن شواهده كثيرة جدا في السنة مما يدل على أن المقاصد والنيات هي المؤثرة في الأعمال، وأن الجزاء يقع على العمل بحسب ما نوي به. وإن لم يكن لفظ حديث عمر مرويا من غير حديثه من وجه صح الرد عربي. لما قال حسن الصحيح نفس حسن، هذا يكون في الوضع من الشيخ أو يكون افتحس بهذا ما وجدنا شيء يعني يثبت هذا أصلا في نسخة، نجد التواطؤ هذا. إذا هذا الاختلاف نجده، هذا الاختلاف لا يبدأ على حكم، ما هو في مثال واضح حتى نستطيع أن نتكي عليه هذا الموضوع. نعم؟ أقول لعنه هو تريد ما هو؟ لعنه لا يوجد هذا ولا يقال بالتردد شيخا. نعم لا يقال أنه تردد فيه ثم جزم بلا حديث. لا ما في ليش يصير، بس هذا حديث بالتالي أصلا يعني أصلا ما يكرر التنبي أصلا الحديث، كيف يكرره؟ ما كرر أصلا في الموضوع آخر، ما هي الحديث كرر التنبي أصلا في هذا موضع في موضوع آخر إلا للاختلاف التغاير الطريق لا يشتغل في المادة شكرا. نعم حتى ولو كان لا المادة قد التنبي لا يبني على تغاير بين هذا وهذا، نتكلم على إذا كان التلمي أورد حديث عمر بن الحسن الصحيح في موضوع آخر أورد نفس الحديث بنفس الإسناد قال حسن، هذا ما له نظائر أصلا ولا يوجد أصلا،